بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه 7775. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله محيي القلوب بعد أن تموت، ومحيي الأرواح بعد أن تهلك. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله بأنه الحنان المنان أن يحيي قلوبنا، فإنه الذي يخرج الحي من الميت. وأصلي وأسلم على محيي قلوب البشرية، وعلى معلم الإنسانية، وعلى مزعزع كيان الوثنية، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن كل تابع وصديق وعابد وزاهد وخير، وتاب الله على كل عاص وهدى الله كل ضال، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في روضة من رياض المصطفى صلى الله عليه وسلم، روضة تحيا فيها الأرواح، ومن أراد أن يحيي روحه ويحيي قلبه فما له إلا بيوت الله عز وجل. ولهذا الحديث الذي معنا هذه الليلة صلة وأيما صلة بموضوع المساجد وموضوع القلوب. والحياة في الإسلام إنما هي حياة القلوب، والحياة الطيبة هي إنما هي في اللجوء لله سبحانه وتعالى، وما تحيا القلوب إلا بذكره سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز من قائل لائما المعرضين عنه، اللاهين عن ذكره، المتلاعبين في أوقاتهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم أتى سبحانه وتعالى بالرجاء وفتح باب النوال فقال اعلموا، بعدها مباشرة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكما يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها بالمطر، فكذلك يحيي هذه القلوب بالذكر. ولا تحيا قلوب العباد أبدا إلا بالكتاب والسنة. ومن أراد أن يحييها بغير كتاب الله عز وجل وبغير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما هو يميتها ويهلكها ويثنيها. وفساد القلب كل الفساد هو أن يعرض عن الكتاب والسنة، فمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع حديث طاهر طيب عطر تفوه به أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، ونقله لنا العابد الزاهد القدوة أبو هريرة حافظ الأمة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء معنا. متفق عليه. وزاد أحمد والذي نفسي بيده، الإمام أحمد زاد في المسند والذي نفسي بيده لولا الذرية والنساء لحرقت عليهم بيوتهم. هذا حديث اتفق البخاري ومسلم على أصله، وانفرد الإمام أحمد في المسند بزيادة الذرية. وهنا 18 قضية، وهي من القضايا الكبرى في حياة المسلم. أولها ما حكم صلاة الجماعة، ثانيا هل هي شرط في صحة الصلاة؟ ثالثا هل للمسلم أن يصلي الصلاة في بيته؟ ثم ما هي الأفضل في الجماعة؟ ثم فضل المسجد الأبعد؟ ثم لا يؤم المسلم مع وجود الإمام الراتب؟ ومن أولى الناس بالإمامة؟ ومن حضر فريضة وقد صلى الفريضة هل يصلي ويعيد؟ ومن رأى متنفلا هل له أن يدخل معه في النافلة؟ كل هذه القضايا وغيرها سوف تطرق بإذن الله هذه الليلة، وسوف تكون مجال الدراسة في هذه الجلسة، ونسأل الله الهداية والسداد والتوفيق والعون. أما صلاة الجماعة فأهل العلم على فريقين، وإنما أذكر الخلاف ليستفيده طلبة العلم وهم يعرفون هذه الأمور. ولينوه بآراء العلماء، ثم يظهر الراجح والرأي الأصوب بإذن الله. ذهبت المالكية والأحناف أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وأن من صلاها في بيته فقد نقص عليه من الأجر 27 درجة، وأما الإثم فلا يحل به إثم لكن سقطت عنه الصلاة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة صلاة المنفرد 27 درجة. هذه رواية ابن عمر في الصحيحين، وفي رواية أبي سعيد 25 درجة. فقالوا: ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام فاضل بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، إذن فصلاة الجماعة صلاة المنفرد صحيحة، ولو كانت باطلة ما فاضل بينها عليه الصلاة والسلام. ورد عليهم الجمهور من الفقهاء والمحدثين والمحققين بثمانية أدلة كلها من الكتاب والسنة، وقالوا: بل صلاة الجماعة واجب أوجبه الله عز وجل وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، ليس له عذر. استدلوا بقوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، وهذا في كتابه عز وجل، ومعنى اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فهو من ذكر الشيء ببعض سببه، وإلا فالمعنى فصلوا مع المصلين واركعوا مع الراكعين، وإلا كان قال عز من قائل: واركع مع الراكع، ولكن قال مع الراكعين. واستدلوا من القرآن بقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. هذه في سورة النساء في صلاة الخوف. فقال الإمام أحمد ومعه ابن تيمية وابن القيم: ما دام أن الله عز وجل ما عذر الناس أن يصلوا جماعة والسيوف على رؤوسهم والرماح تأخذ من أجسامهم وأجسادهم، فكيف يعذرهم وقت الأمن والراحة؟ هذا لا يدخل في المعقول أبدا. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ولم يقل رجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمن لم يعمر مسجد الله وبيت الله فلا يؤمن بالله واليوم الآخر. واستدلوا بالحديث الماضي، وهو الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وفي لفظ: فأخلف رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده، يقوله صلى الله عليه وسلم، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين. المرماتين قيل صفيحة الشاه، وقيل كتفها، وقيل الناغض بين الساعد والعضد، إنما هو عظم من الشاه. أو مرماتين حسنتين، يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أن هؤلاء المتخلفين عن المسجد يجد أحدهم قطعة من اللحم لأتى إلى الصلاة وإلى المسجد ليأكلها، أو لو دعي إلى مكان في وليمة وعزيمة لحضر، لأنه يريد العاجل من الدنيا وشبعة بطنه، فكيف بالأجر العظيم عند الله؟ وهو علامة النفاق. من تخلف عن أجور الآخرة وأتى لأجور الدنيا فهذا علامة النفاق. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو في بادية ثم لا يصلوا جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية أو بادية ثم لا يصلوا جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد وسنده صحيح. واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتركن أناس ودعهم الجماعات، الجماعات لفظ مسلم الجماعات، ثم لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومن أدلتهم أيضا ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله عز وجل فرض على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن الصلاة من سنن الهدى، ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق في بيته لخالفتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو خالفتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لهلكتم. والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقام في الصف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أدلتهم أيضا ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. روى هذا الحديث أبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه، وقال عبد الحق الإشبيلي الأندلسي: سند هذا ما وراءه في الصحة سند. وقبل هذا الحديث ابن تيمية في المجلد 23 وصححه، وقبله ابن القيم، وقبله الحفاظ، وصححه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو حجة في أن من ترك صلاة الجماعة فلا صلاة له إلا من عذر. وفي سنن البيهقي وهي من أدلة الجمهور قول علي رضي الله عنه أرضاه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. بعض العلماء يرفع هذا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يوقفه على علي، والصحيح أنه موقوف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى، وفي غير رواية مسلم أنه عبد الله بن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، إني شاسع الدار، يعني بعيد الدار، وبين داري والمسجد هوام وسباع وواد مسيل وليل، وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي من رخصة؟ فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه قال: أتسمع النداء؟ وفي رواية صحيحة: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال ابن عمر كما عند البيهقي بسند جيد قال: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الجماعة اتهمناه في دينه، اتهمناه في دينه. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وليس له عذر فهو متهم في دينه بلا شك، لما روى الترمذي بسند تكلم فيه أهل العلم، لأن في هذا السند دراج بن أبي السمح رجل ضعيف. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فمفهوم المخالفة في الحديث أن الرجل إذا رأيناه لا يعتاد المسجد فلا نشهد له بالإيمان، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخشع الخلق لله وأخوفهم لله، ما ترك صلاة الجماعة إلا من مرض أسقطه على فراشه 5 مرات، كلما وثب ليتوضأ سقط على فراشه من العياء، فما تركها في حياته أبدا جماعة عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة بعده رضوان الله عليهم وأرضاهم يتعاهدون الصلاة جماعة، فإذا تخلف الرجل سألوا عنه، فإما أن يكون معذور وإلا فإنه منافق معلوم النفاق، يشهدون عليه بالنفاق. ولذلك كان من أعظم الأعمال في الإسلام، أعظم الأعمال في الإسلام، أعظم من الجهاد، وأعظم من الصدقة، وأعظم من أن تفرق دمك في سبيل الله، وأعظم من أن تنفق مالك غلقا غلقا في سبيل الله، وأعظم من أن يذهب كل ما عندك في طاعة الله، المحافظة على الصلوات 5 في مسجد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث مسلم عن أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قالوا: الرباط هو أعظم درجات الإحسان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فهذا أعلى درجات الإحسان في الإسلام، الرباط، فالرباط في المسجد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه: والله ما دخلت علي صلاة إلا وأنا متوضئ ومتهيئ لها بالأشواق. ذكر هذا الإمام أحمد في كتاب الزهد. وقالوا لعامر بن عبد الله بن الزبير، وكان من الصالحين الأخيار الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل هذا الرجل نشأ في طاعة الله، ابن لعبد الله بن الزبير، كان عنده كتاب دائما، وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى طلوع الشمس، ثم خرج إلى المقابر، فمن المقابر إلى بيته إلى المسجد، فيقول له الناس: ألا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع أناس لا يغتابون الأحياء ولا يؤذون إخوانهم وجلاسهم، فلا أوعظ من قبر ولا أحسن من كتاب. كان كلما سجد قال: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قال له أبناؤه: وما هي الميتة الحسنة يا أبتاه؟ قال: أن يتوفاني الله وأنا ساجدا له. فلما أتته سكرات الموت وقبل أن تأتيه أذن لصلاة المغرب، فقال: احملوني إلى المسجد. قالوا: إنك معذور والله عذرك. قال: أسمع، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم لآتي المسجد. فحملوه على أكتافهم فصلى جالسا، فلما أكمل الصلاة وأصبح في السجدة الأخيرة قبضه الله إليه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالوا للأعمش وهو في سكرات الموت ابناؤه يبكون، قال: لا تبكوا، والذي نفسي بيده ما فاتتني تكبيرة الصلاة، تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. ذكرها الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء. وقالوا عن سعيد بن المسيب أنه ما ترك صلاة الجماعة أو ما فاتته 40 سنة، وما نظر إلى قفا أحد إلا قفا الإمام. من هذه الأدلة قال أهل العلم: صلاة الجماعة واجبة ولا يعذر أحد بتركها، ومن صلى وحده بلا عذر فقد أساء وأثم كل الإثم، وأمره عند الله عز وجل. وزاد شيخ الإسلام ومجدد الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى وحده بلا عذر فلا صلاة له أبدا. ذكرها في الفتاوى ونقلها عنه أهل العلم، وهذه من أعظم المسائل التي أوردها رحمه الله. إذن فصلاة الجماعة واجبة وجوبا على كل مسلم، ولا يعذر أحد بتركها إلا من له عذر شرعي، كما بينت الأعذار وكما سوف تأتي الأعذار بإذن الله. وأما المسألة الثانية، هل هي شرط في صحة الصلاة؟ فقد قلنا إن ابن تيمية يشترط أنها أصل وأنها شرط، وأن الصلاة لا تصح إلا جماعة، إلا من عذر. وأما المصلي في بيته فقد أثم وقد ارتكب شعبة من النفاق، وأمره عند الله عز وجل، لا نحكم عليه بشيء، وإنما نكل حكمه إلى علام الغيوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما أفضل الجماعة فأفضل الجماعة ما كان أبعدها مسجدا من المسلم، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس في الصلاة أبعدهم إليها من شاء، أفضل الناس في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. وفي لفظ لمسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. هذه الرواية في صحيح مسلم. فكلما ابتعد المسجد عن العبد كلما كان أعظم وأكثر ثوابا. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إذا خرج إلى المسجد يقارب بين خطاه حتى كأنه نملة. قيل له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: ما رفعت خطوة إلا رفع لي بها درجة، ولا وضعتها إلا حط عني بها خطيئة. وأفضل المساء الجماعات كذلك من كثرت، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان الجمع أكثر كلما كان أزكى عند الله. فإذا رأيت جماعة كثيرة فحاول أن تكون معهم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وإنما تفاضلت الجماعات لكثرة القلوب وكثرة الدعاء، فإن الله عز وجل يرحم الجمع العظيم، والقوم إذا اجتمعوا من المسلمين لا يشقى بهم جليسهم أبدا، كما صح به الحديث. فكلما كانت الجماعة أكثر كلما كانت أفضل. وأما الإمامة ومسائل الإمامة فهي باب تدخل في الجماعة، ولمن له استفسار عند هذه المسائل له أن يسأل، ونحن في هذه المسائل له أن يرفع أصبعه ويسأل حتى نستفيد وحتى يكون البحث متواصل. قال: ولا يؤم مع وجود الإمام الراتب. الإمام الراتب هو من عين ومن كلف من قبل المسلمين وارتضي في مسجد، عليه حسنات إمامته وعليه سوءها وإثمها، إن أحسن فله وإن أساء فعليه. فهذا لا يتبرع بالإمامة مع وجوده، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، ويدخل في السلطان الإمام الراتب الذي عين في مسجد، فله أن يصلي بالناس، وليس لأحد من الناس أن يعترض عليه ولو كان أقرأ منه أو أفقه أو أعلم، لا يعترض ولا يؤخره من المحراب، بل يجعله يصلي، فهو ضامن يتحمل أجور الناس إن أحسن، ويتحمل سيئاتهم إن أساء، فهو الذي رضي لنفسه هذا الموضع، فأنت تكله إلى الله عز وجل، وتصلي كل من كان وراء كل من كان وراء كل من كان ظاهره الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: الصلاة أو ترك الصلاة خلف أهل البدع الذين ولوا أمر المسلمين من البدع، يعني أن من البدعة أن تترك الصلاة خلف رجل ولي الأمر وهو مبتدع، من البدعة أن تترك الصلاة وراءه. وما زال الناس من الصحابة يصلون وراء أئمة الجور. صلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عام 70 للهجرة وراء الحجاج بن يوسف الثقفي في منى لما صلى بالناس، وصلى أنس وراءه، وصلى ابن سلمة بن أكوع وراءه، وصلى الأخيار وراءهم. فالذي ظاهره الإسلام تصلي وراءه ولا تسأل عنه، ولا تقل ما عقيدتك وكيف يستوي الله عز وجل على العرش وماذا تقول في الأسماء والصفات، لا، بل ما ظاهره الإسلام وظاهره الستر تصلي وراءه. وهذه من المسائل التي أقرها أهل السنة والجماعة، إلا رجل تبرع بالناس وهو مبتدع فليس لك أن تصلي وراءه، جاء يتبرع ويريد أن يتقدم في المحراب فلك أن تؤخره ولا تصلي وراءه، فإنه قد تدخل في مسألة لا حقوق له فيها وليس له مقام في هذا الباب، لا من الكتاب ولا من السنة. وأما في وجود الإمام الراتب فإنه يؤم إذا تغير أو تغيب لسببين، إما لمرضه أو لعذر آخر. ففي الصحيح عن سهل بن سعد قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم بمهمات الأمة جميعها، بالجهاد، بالإفتاء، بالتعليم، بالتربية، بشؤون الجيش، بكل شأن في شؤون الحياة. فأتى قبل صلاة الظهر أتاه قوم من الأنصار من بني عمرو بن عوف وقالوا: يا رسول الله تعال أصلح بيننا. وهذه رواية سهل بن سعد. فقام عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهم في العوالي، وهم تجاه خيبر، والعوالي من تجاه خيبر شمال المدينة. فقام عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهم فتأخر عن صلاة الظهر، فأذن بلال رضي الله عنه وأرضاه، فانتظر الناس دخوله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال لأبي بكر: انظر إلى الناس ما يسألون إلا أبا بكر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال بلال لأبي بكر: يا أبا بكر، تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أقيم وتصلي بالناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام، فلما انتهى من الإقامة قال أبو بكر من باب التواضع والتقدير واليسر: يا عمر صلي بالناس. قال: لا والله، لا يصلي إلا أنت. فصلى رضي الله عنه وتقدم يصلي بالناس، فلما ساوى الصفوف وأصبح في الركعة الأولى أتى عليه الصلاة والسلام ودخل من الباب الذي عند باب بيته، باب عائشة في ميسرة المصلي، وكان إذا أراد أن يخرج على الناس كشف صلى الله عليه وسلم الحجاب وخرج عليهم عامدا إلى المحراب، كأن يخرج من هذا المكان إلى هذا المكان. فإذا رآه بلال أقام، فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم كشف الحجاب وخرج، فإذا الناس في الصفوف، فارتبك الناس. رسول البشرية ومعلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم يصلي مأموما اليوم، وهو ما صلى في حياته إلا إمام. فلما ارتبك الناس أخذوا يسبحون بأبي بكر، يقول: سبحان الله. أبو بكر ما التفت، لأنه قيل لسببين: إما لأنه ما التفت، وقيل لأنه تقدم في المحراب فلا يدري ماذا حدث ومن الذي دخل فما فهم، فأخذوا يضربون على أفخاذهم ويسبحون. فلما طال وأخذت الرجة في المسجد التفت رضي الله عنه، وله أن للمسلم أن يلتفت للحاجة في الصلاة ولو الفريضة، وقد صح بذلك حديث، فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه صلى الله عليه وسلم التفت إليه، تبسم صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال: مكانك. قال بيده: مكانك. فرفع أبو بكر يديه هكذا إلى السماء ورجع القهقرة خطوات حتى ادخلها في الصف، ففتحوا له فرجة فدخل، فأتى صلى الله عليه وسلم فبنى على الصلاة، وهم لم يصلوا، لم يركعوا، وإنما هم في الركعة الأولى وصلى. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال للناس: ما بالكم سبحتم لما دخلت أو صفقتم من رابه شيء فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي لما أشرت إليك؟ فقال المتواضع الصادق الصديق الزاهد رضي الله عنه وأرضاه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانه أن يقول عبد الله بن عثمان، فهو اسمه عبد الله بن عثمان أو اسمه أبو بكر الصديق، لكن قال لابن أبي قحافة لأن قحافة جده، فأراد أن يصغر نفسه، قال: أنا ابن أبي قحافة، كيف أصلي بالناس؟ قال: فما بالك رفعت يديك؟ قال: حمدت الله على أنك وثقت فيه، أو كلاما ما معناه، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مكانك، فهو هذه تزكية من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تخلف صلى أبو بكر بالناس. وعند ابن خزيمة، وأصل الحديث في مسلم، أن الصحابة خرجوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يروي الحديث المغيرة بن شعبة، قال: فلما قمنا لصلاة الفجر قام صلى الله عليه وسلم فذهب وأبعد في الخلاء عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا ذهب ليقضي حاجته أبعد حتى لا تراه العيون. فلما توضأ الناس وأذنوا لصلاة الفجر خافوا من أن يطلع أو يصبح، فأقام بلال للصلاة. فلما أقام بحثوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجدوه، أصبح في الصحراء. فقال قال عمر لأبي بكر: تقدم يا أبا بكر صلي بالناس. قال: لا والله. قال: تقدم أنت. قال: لا والله. قالوا: من يتقدم؟ فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فصلى ركعة. فلما أصبحوا في الركعة الثانية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما سلموا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يكمل، فخجلوا أيما خجل والتفتوا إليه، فسلم وتبسم لهم وقال: أصبتم وأحسنتم، أصبتم وأحسنتم. فهو إقرار بالكلام وبالابتسام وبالسكوت منه صلى الله عليه وسلم. وصلى أبو بكر في مرض موته عليه الصلاة والسلام تلك الأيام حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فالإمام أو للمسلم أن إذا تأخر الإمام وعلم أنه تأخر يقينا أن يصلي بالناس وليتبرأ، وإذا تقدم إلى المحراب أن ينوي بعمله وجه الله عز وجل، وأن يحتسب أجره على الله، وأن يعلم أن من أم قوما كما في الحديث الصحيح وهم به راضون أجلسه الله يوم القيامة على كثيب المسك على ميمنة الرحمن تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين. فإذا تقدم فليعتقد أن هذا دعوة، وأنه يريد الإفادة، وأنه يريد بها وجه الله عز وجل. فأعظم دعوة أن تتلو القرآن في الصلاة على الناس، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إذا علم هذا فهذه الأعذار التي تبيح للمسلم أن يتقدم بعد الإمام إذا غاب الإمام أو مرض الإمام. أما حكم من حضر فريضة وقد صلى بالناس، هي أمور تحدث في الأمة أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وسوف يعيشها الإنسان، وسوف تمر به في ظروف وفي أماكن وفي أزمان، فما الحل منها؟ سوف تصاحب ناس يؤخرون الصلاة ويميتونها إماتة حتى ما يصبح لها طعم ولا يصبح لها قيمة ولا يرضاها الله عز وجل، وترتفع إليه سبحانه وتعالى فيردها على أصحابها. أولئك قوم يتركون الوقت حتى يكاد ينتهي أو ينتهي، ثم يقومون ينقرون صلاتهم. تبتلى بهؤلاء في عملك، في وظيفتك، في أي مكان وأي زمان، فما الحل وما المخرج؟ هذه المسألة عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: يا رسول الله، يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ماذا تفعل إذا أدركت قوما يميتون الصلاة؟ قال: كيف يميتونها يا رسول الله؟ قال: يؤخرونها عن وقتها. ماذا يجاوب أبو بكر أبو ذر رضي الله عنه؟ يقول: أعتزل أبقى في بيتي؟ لا، يقول: آخذ سيفي يا رسول الله فأضرب به حتى يبرد. قال: لا. وتبسم عليه الصلاة والسلام ووضع يده على كتفي وقال: خير من ذلك. قال: ماذا؟ قال: تصلي الصلاة في بيتك، صلاة الفريضة تصليها في بيتك، فإذا أتيت معهم فلا تقول: إني صليت فلا أصلي، هذا في مسلم، ولكن صلي معهم فإنها لك نافلة. فالإنسان لا يحبس نفسه ساعات طويلة وتفوت الفريضة، بل إذا علم أنه في جمع أو في مكان أحرج فليقم فليصلي الفريضة، ثم ينتظر ويصلي معهم نافلة، ولا يقول: إني صليت، ليحدث عليه إحراجات ويحدث عليه تساؤلات حتى يقول له: أنحن كفار أم منافقون؟ نحن ما تصلي معنا؟ لا، يصلي ثم يصلي معهم. قال أحد التابعين عامر الشعبي: رأيت سعيد بن جبير ورأيت كثيرا من التابعين يصلون وراء الحجاج وهو يخطب على المنبر، يخطب خطبة الجمعة، يلقي محاضرة، يطول ويمدح عبد الملك بن مروان وبني أمية وخالاتهم وعماتهم وأصحابهم ودولتهم، فلما طول بهم تذمر هؤلاء التابعون فصلوا إيماء وهم جلوس، ثم صلوا معه نافلة لأنه فوت عليهم الصلاة. ولذلك كان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه على أن المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها ثم يصلي مع الناس نافلة. وعند أبي داود والترمذي عن الأسود بن يزيد قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنى. مسجد الخيف مكان تقاسم فيه الكفار على الكفر وهو في منى، فأتى صلى الله عليه وسلم ليجعله بيتا لله عز وجل، فصلى صلاة الفجر. فلما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام وصلى معه الحجاج، التفت فإذا في طرف المسجد رجلان يصليان، فقال: علي بهما. فلما سلم أتى الصحابة بهذا بيده والآخر بيده وسحبوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأسود بن يزيد: ترعد فرائصهما. الفرائص هي اللبة في الفرس بين اليد وبين الرجل، يعني أنها من كثرة الخوف تضطرب هذه الأماكن، لأنهم دعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا، يعني صلينا في بيوتنا أو في خيامنا في منى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم في رحالكم وأتيتم الناس يصلون فصلوا فإنها لكم نافلة. فالمسلم إذا دخل مسجد وقد صلى في أي مسجد آخر أو مر بجماعة وهم يصلون فعليه أن يصلي معهم سنة نافلة له، ولا يقول إني صليت، بل يدخل معهم يكتبها الله له نافلة. والسؤال: هل هذه الثانية التي صلى هي الفريضة أم الأولى؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه: هي لله عز وجل، يكتب الفريضة بما أراد سبحانه وتعالى. وقال غيره وهو الصحيح: الفريضة الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صليا فإنها لكم نافلة، يعني الثانية لكما نافلة، فالثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة. هذه مسألة. والسؤال الثاني: هل يجوز صلاة المتنفل بالمتنفل والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؟ المتنفل بالمتنفل إنسان يصلي صلاة الضحى ودخلت وهو يصلي صلاة الضحى، هل لك أن تصلي معه صلاة الضحى؟ أو إنسان يصلي الوتر في آخر الليل، هل لك أن تدخل معه تصلي صلاة الوتر؟ الصحيح هو الذي دلت عليه النصوص وهو التحقيق من كلام أهل العلم أن صلاة النافلة بالإمامة جائزة وأنها واردة ودلت عليها نصوص، منها حديث ابن عباس في الصحيح أنه صلى أو قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يوم بات عند خالته ميمونة، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه فصلى به جماعة. ومنها حديث أنس قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت لنا فقام يصلي بنا، فأخذت حصيرا قد اسود من طول ما لبس، حصير يعني فراش من خصف، فنضحته بالماء فصلى بنا صلى الله عليه وسلم وهي نافلة. فلك أن تصلي نافلة لكن لا تجعلها دائمة، فإن من داوم على صلاة النافلة جماعة غير التراويح فقد ابتدع. من داوم دائما كل ضحى النهار يأتي ويجمع الناس ويقر صلاة الضحى وداوم يجعله جماعة فقد ابتدع، لكن أحيانا وأحيانا، أو يجعل الوتر دائما جماعة فقد ابتدع لكن أحيانا وأحيانا. وأما صلاة المفترض بالمتنفل فهذه واردة وهي الصحيح وهي ثابتة، ويكفي فيها حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة له، ثم يعود إلى قومه في بني سلمة في قباء فيصلي بهم، هي له نافلة ولهم هم فريضة. وأما صلاة المتنفل بالمفترض فالحديث الأول حديث الأسود بن يزيد: فإنها لكما نافلة، فهم يصلون نافلة وهو مفترض. هذا بارك الله فيكم ما في مسألة المفترض. والصلاة أربع صور: مفترض بمفترض، ومتنفل بمفترض، ومفترض بمتنفل، ومتنفل بمتنفل، وكلها جائزة والحمد لله ودلت عليها النصوص. أما الفريضة، الفريضة فهذا الواجب، المفترض بالمفترض هذا واجب. بقيت مسألة من صلى المغرب هل له أن يعيد؟ هذا يثيرها مثل صاحب المغني وصاحب المجموع: أنت صليت صلاة المغرب ثم أتى أناس يصلون، هل لك أن تعيد صلاة المغرب؟ لماذا خصصت صلاة المغرب؟ لأن صلاة المغرب وتر النهار وهي ثلاث ركعات، فإذا صليت المغرب مرتين أصبحت ست، فانتهى الوتر. منع قوم من الحنابلة هذه الإعادة وقالوا لا تصح لأنها وتر النهار، والصحيح أنك تعيدها، وأنك إذا أتت جماعة أخرى فلك أن تصلي مرة ثانية، وسوف يبقى وترك هو وترك، ولكن هذه سوف تكون لك نافلة لعموم الأحاديث السابقة. فهم هذا إن شاء الله، لعموم الأحاديث السابقة. ثم المسألة العاشرة معنا، إعادة الصلاة مع المنفرد. إذا صليت سواء العصر أو الظهر أو الفجر، وأتى رجل متخلف بعد صلاة الفجر مثلا، تخلف وقد صليت، هل لك أن تعيد معه الصلاة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فكيف تصلي معه؟ نعم تصلي معه وتعيد صلاتك معه، ليست صلاتك الأولى فهي فريضة لكن نافلة لك، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي بسند جيد، أن رجلا دخل بعدما صلى الناس فقال عليه الصلاة والسلام، هذا رواية الترمذي، من يتجر على هذا؟ يتجر من التجارة يعني طلب الأجر. وفي رواية من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الناس فصلى معه. فإذا أردت أن تتصدق على مسلم فتصلي معه فلك ذلك في أي وقت، بعد الفجر بعد العصر في أي وقت، وأجرك عند الله عز وجل. هذه مسألة إعادة الصلاة مع المنفرد، دل عليها حديث أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح، فأعد الصلاة مع المنفرد لتتصدق عليه. المسألة الحادية عشرة، مسألة قطع النافلة للفريضة. كثير من الناس يبتلون بهذه المسألة، وهي أنهم يصلون نافلة ثم يقيم للصلاة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا أقيم للصلاة وهو في النافلة؟ هل يكمل النافلة ويدخل في الجماعة، أم هل يقطع النافلة ويدخل مباشرة؟ ابن تيمية رحمه الله يقول اقطعها مباشرة ولو كنت في آخر لحظة من النافلة، لو كنت في التشهد وقد أقام وتخاف أن تفوتك تكبيرة الإحرام فاقطعها مباشرة وقم، لأن تكبيرة الإحرام مع الإمام في فريضة أفضل مما عد من النوافل. هذا رأي ابن تيمية، يقول اقطعها مباشرة ولو كنت في اللحظات الأخيرة، ولا تتحرى تقول أتمها ثم أدخل معهم، لأن تكبيرة الإحرام سوف تفوتك. ورأى قوم من أهل العلم أنك إن كنت في آخر الصلاة في آخر النافلة ويمكنك أن تدرك الركعة الأولى فأكملها، أكملها إن كنت يمكنك أن تدرك الركعة الأولى فأكملها وادخل، وإن كنت لازلت في أول النافلة ولا يمكنك فعليك أن تقطع وتدخل. واشتهر بين الناس أنهم إذا أرادوا أن يقطعوا النافلة سلموا وهم وقوف، الإنسان في الركعة الأولى سمع الإقامة الصلاة تقام فيسلم وهو واقف، هذا ليس من السنة ولم يأتي فيه حديث ولا أثر، بل يقطع الصلاة هكذا ويدخل. أما السلام واقفا فمن أين؟ السلام واقف فقط في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة، أما في الفريضة أن تقطعها فتسلم على اليمين واليسار لا، بل اقطعها وأبطلها وأدخل في الفريضة مباشرة. فلذلك يقول ابن تيمية ولو في آخر اللحظات تقطع النافلة وتدخل في الفريضة لتحصل على تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإنه من وافق تكبيره تكبير الإمام غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهناك في البخاري من وافق تكبيره تكبير الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المسألة الحادية عشرة. أما المسألة الثانية عشرة وهي مسألة شهيرة، وهي من المسائل الغامضة والتي خاضها كثير من أهل العلم، وهي مسألة بما تدرك صلاة الجماعة، بما تدرك صلاة الجماعة، بأي شيء تدرك صلاة الجماعة. والعجيب وقفة بسيطة أو كلمة بين قوسين، ابن تيمية رحمه الله هذا المجدد العجيب العظيم يأتي لهذه المسائل الدقيقة فيبحثها بحثا موسعا ويكتب في بعضها 100 صفحة، حتى أن الذي لا يعرف حياة ابن تيمية يقول ابن تيمية ما يعرف إلا هذه المسائل، لكن تعال إلى ابن تيمية في مجال الدعوة فإذا التاريخ يمشي مع ابن تيمية، وتعال له في الجهاد فإذا هو الذي نصب الجهاد وهو الذي قمع بإذن الله وبمعونة الله التتر المغول. فهذا الشخصية المكتملة تطلب من المسلم أن لا يتبجح بشيء ولا يستهين شيء، لأن هناك ربما يأتي طائفة في المجتمع من الناس يقول المسائل الناس يقتلون والإسلام ينتهب وأنتم في مسائل بما تدرك صلاة الجماعة وكيف يغتسل من الجنابة وكيف المضمضة والاستنشاق وكيف تحيض المرأة وكم تعتد، لكن من عظمة الإسلام أن يعالج هذه المسائل وأن يدقق معها ثم لا ينسى تلك المسائل الكبرى. من أتى بهذه المسائل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاهد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حكم بالعدل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذه المسائل جميعا، حتى المسائل الدقيقة في الحيض لا بد أن تدرس وأن تفهم بين الناس. ثم المسائل الكبرى، مسائل العقيدة، مسائل الجهاد، مسائل توحيد كلمة المسلمين، لا بد أن تدرس كذلك تماما. فهذه كلها مطلوبة، وإنما ذكرت هذا لأن مثلي أو من المقصرين قد يمر على ترجمة ابن تيمية فيقرأ عنه في هذه الجوانب، فإذا هو يعيش حياته فيها، وإذا هو في الجهاد، وإذا هو في الزهد، وإذا هو في العبادة، فرضي الله عنه وأرضاه. بما تدرك صلاة الجماعة؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى، من أدرك، كذا اللفظ، من أدرك من صلاة الفجر سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. هذا سجدة لفظ مسلم، وفي لفظ ركعة. قال الأحناف: تدرك صلاة الجماعة بالتشهد، فأنت إذا دخلت في التشهد قبل السلام فقد أدركت الجماعة. وقال أهل التحقيق من المحدثين على رأس ابن تيمية شيخ الإسلام: تدرك صلاة الجماعة بركعة ولا تدرك بأقل، فمن أدرك ركعة مع الإمام ومع الناس وهم يصلون فقد أدرك فضل الجماعة وأدرك الجماعة، ومن أدرك أقل منها فما أدرك. فلا بد من ركعة تدركها على الأقل لتدرك فضل الجماعة وأجر الجماعة. ثم يقول ابن تيمية في المجلد 23: محتسبا أجره على الله بالنية الصالحة، يقول: واعلم أنه ليس هذا في كلام ما معناه مجال النيات، فإن من أتى من بيته متطهرا وأتى والناس قد صلوا وخرجوا من المساجد يريد صلاة الجماعة كتب الله له أجر الجماعة، وهذا صح في حديث، فهي على النية، والله يعلم حرص العبد على الخير. فالمسألة تدرك صلاة الجماعة بركعة واحدة. يفيدنا هذا الخلاف في أمور، يفيدنا في مسألة مثلا من صلى الجمعة فأدرك مع الإمام أقل من ركعة، فعلى قول الأحناف يعيد ركعتين صلاة الجمعة، وعلى قول ابن تيمية يعيدها لابد ظهرا لأنه أدرك أقل من ركعة، فليعلم ذلك. المسألة 13: نعم، الراجح أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، فضل الجماعة لا تدرك إلا بركعة والصلاة. دليلهم حديث أبي بكر في الصحيح: زادك الله حرصا ولا تعد، ودليلهم حديث البيهقي عن ابن مسعود قال وهو ضعيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الإمام ساجدا فليسجد معه ولا يحتسبها. ذكرها البليهي في السلسبيل في الحاشية: من أدرك مع الإمام سجدة فليسجد معه ولا يحتسبها، ومن أدركه راكعا فليركع معه ولا يحتسبها. لكن هذا مع ذاك يستند إلى أنها ركعة. ثم ابن تيمية ينظر تنظيرا علميا يقول: لأن الركعة هي آخر ما قامت عليه الأحكام، ولأن من ترك الفاتحة أو أدرك الركوع نابت عن الركعة، فعلى هذا تدرك أقلها بركعة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. مع من؟ السنة أن إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام على حال أن تدخل معه في أي حال كان، هذه السنة. دخلت والإمام يقرأ التشهد ادخل معه، دخلت وهو ساجد اسجد، وهو راكع اركع. أما الذي اشتهر بين الناس أنه إذا كان متشهد ينتظر حتى يقوم، أو كان ساجد ينتظرون حتى يقوم أو يجلس، لا، بل اسجد معه وادخل على أي هيئة كان، لكن لا تحتسب إلا إذا أدركته في الركوع. نعم، جماعة بعد التشهد الثاني. نعم، هذا وارد وقد مرت في مناسبة. هو على رأي الأحناف أن تدخل مع هؤلاء الجماعة لتحسب لك جماعة وتكمل وحدة، ولكن على رأي ابن تيمية والمحققين أن تنتظر إذا تأكدت أن التشهد الثاني، تنتظر حتى يسلم ثم تصلي مع الجماعة الحاضرة إذا كانت حاضرة الجماعة. أما أن تنتظر جماعة ما دخل المسجد فتفوتك هذه الجماعة وما تضمنها تلك الجماعة، فإن كانوا وقوفهم ينتظرون أو يتوضؤون وقد أوشكوا على الدخول فتنتظر لتدرك الجماعة من أولها. نعم. نعم نعم. هذا جواب هذه المسألة، جواب هذه المسألة في هذه المسألة التي ترد الآن، هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟ وهذه المسألة تساقطت فيها عمائم الأبطال وتكسرت فيها النصال على النصال، وكتب ابن تيمية فيها ما يقارب 70 صحيفة تكلم فيها ثم أعاد وأبدأ وسئل فيها ورأيه معروف، وهي مسألة هل يقرأ المأموم خلف الإمام، وعليها تتركب تلك جواب المسألة التي تقول أنت. العلماء في هذه المسألة على 3 أقسام، لا بد أن نعرض الخلاف ثم الراجح إن شاء الله. قوم يقولون يقرأ في السرية والجهرية دائما بالفاتحة في السرية والجهرية وهم الجمهور، وقوم قالوا لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية، المأموم وراء الإمام لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية وهم الأحناف، وقوم يقولون يقرأ في السرية وأما في الجهرية فلا يقرأ، وهو رأي ابن تيمية شيخ الإسلام. أما دليل الذين قالوا يقرأ في السرية والجهرية فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الآخر في مسلم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، وقيل خداج خداج خداج أي باطلة. هذا دليل من قال السرية وجهرية. وأما الأحناف فدليلهم أنهم لا يقرؤون في السرية ولا في الجهرية وراء الإمام حتى صلاة الظهر، لك أن تقف هكذا لا تتكلم بشيء عند الأحناف، لا تقرأ لا فاتحة ولا شيء، بس تقف 4 ركعات في الظهر والعصر. استدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، هذا الحديث رواه البيهقي ورواه الدارقطني، وهذا الحديث ضعيف من طرقه. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز تتبعته من جميع طرقه فوجدته ضعيفا، فهذا لا يصح بحال، وهو دليله، وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام، وضعفه الأئمة مثل الدارقطني ومثل البيهقي ومثل الحاكم وابن حبان ضعفوه، إذن فهو ضعيف. واستدل ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال فالفاتحة قراءة، فكيف تقرأ والإمام يقرأ؟ إذن فما هو الراجح في هذه المسألة، هذه الآراء الثلاثة؟ أولا نبدأ برأي ابن تيمية، يقول ابن تيمية إذا صليت في الجهرية فلا تقرأ شيء وراء الإمام، لا تستفتح ولا تتعوذ ولا تقرأ الفاتحة ولا تقرأ سورة، وإنما تستمع لقرآن الإمام، إلا في حالة واحدة إذا كنت لا تسمع شيئا أطرش فقرأ الفاتحة، أو كنت في مكان لا تسمع قراءة الإمام فقرأ. واستدل بقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح، ورد عليه المحدثون وهو رأي الجمهور، وألف فيه البخاري كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، كتاب مجلد موجود، وهو يرد على البخاري ابن تيمية، رد عليه أو رد عليه المحدثون بعد ابن تيمية وقالوا لا بل نقرأ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج أي باطلة. فهذا الحديث، هذان الحديثان عامان في السرية والجهرية. واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي عن البراء بن عازب قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما سلم قال هل قرأ منكم أحد معي؟ قال رجل أنا يا رسول الله قرأت. قال ماذا قرأت به؟ قال قرأت بسبح اسم ربك الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، أنازع يعني أجاذب، لأن من يرفع صوته خلف الإمام يشوش عليه حتى ما يستطيع الإمام أن يكمل أو يقرأ، حتى بعض الأئمة إذا تنحنح المأمون وأكثر غلط في الصلاة، وهذا من التشويش والمنازعة. فقال عليه الصلاة والسلام إني أقول ما لي أنازع القرآن، من كان قارئا فليقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا يزد على ذلك يعني معنى. وهذا هو الرأي الموجه، وهو الذي دل عليه إن شاء الله الأدلة هذه الواردة، وقد رجحه كثير من علمائنا الآن في الهيئة الدائمة، وإن شاء الله أنه هذا الموجه وابن تيمية يعتذر له وهو مشكور ومأجور في المسألة، ومن ذهب على رأي ابن تيمية لأن عنده حديث فهو مأجور أيضا. على هذا تختلف الركعة إدراكها، على رأي ابن تيمية أنها تدرك بالركعة، وعلى رأي الذين يقولون بالفاتحة لا تدرك بالركعة، لكن الصحيح مع هذا أن من أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة ولا يعيدها أبدا، لأن فيها نص وفي حديث أبي قتادة ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو أنه حديث مظنون لكن هذا هو الوارد. المسألة التي تلي هذه المسألة تجب متابعة الإمام، وهذا وجوب عند أهل العلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي لفظ صورته صورة حمار. ودخل عمر رضي الله عنه وأرضاه والناس يصلون جماعة، وإذا برجل رفع رأسه قبل الإمام فضربه بالدرة وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فالمتابعة واجبة، وينهى عن صور ثلاث مع الإمام. الصورة الأولى أن تسابقه بالحركات، هذا حرام إلا من عذر، كأن تسمع صوت فتظن أنه كبر فتركع قبله وهو ما ركع، فعليك أن تعود بقدر ما ركعت وتنتظر بعده، فالمسابقة حرام. والتخلف الكثير حرام، كأن يكون هو في السجود وأنت لازم تقرأ الفاتحة ما ركعت، وأن يكون قام يقرأ وأنت في السجدة الأولى. وكذلك المسايرة والموافقة، يكبر فتكبر معه سيان، ويرفع فترفع سيان، هذه كذلك محذورة ومنهي عنها. والمطلوب المتابعة، صور أربع: المسابقة والتخلف والموافقة والمتابعة. فالمطلوب في الإسلام المتابعة، والثلاث الصور منهي عنها ومحرمة، فليعلم هذا. هذه دلت عليها نصوص الحديث المتقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أنس: يا أيها الناس إني إمامكم أو إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وقال البراء بن عازب: ما كنا نضع رؤوسنا على الأرض حتى يضع صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض ساجدا. فليعلم هذا. في سؤال؟ نعم. نعم، من فاتته سجدة ولم يتابع الإمام فيها وتخلف بطلت هذه الركعة وأفتى بها الإمام مالك، ويعيدها بعد الصلاة. ومن اضطربت عليه ركعة مثلا فلم يقرأ فاتحة أو شوش عليه أو فاتته ركعة، فعليه أن يعيدها بعد أن يسلم الإمام، يقوم وحده ويعيد الركعة هذه التي فاتتها شيء من فاته شيء من فرائض أو أركان هذه الركعة. الصوت لا، المطلوب هو الصوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلم يقل إذا حتى يسجد، يعني بالتكبير يرد إلى المعهود. فإن بعض الناس يعني قد يكون يعني حركته إذا رأى الإمام تحرك فيسبق الإمام، لكن نحن طلبنا بسماع الصوت، أن نتقيد بالصوت: إذا كبر فكبروا، وإذا وحتى إذا سجد فاسجدوا معنا بالتكبير، ليس بالحركات. والحركات ما تنضبط، لأن حركات الناس مثل ما تفضلت بعضهم سريع وبعضهم بطيء، في حدث ارتباك، إنما الذي ينضبط هو الصوت. نعم. الأخ يسأل يقول: متى تقرأ الفاتحة إذا كانت واجبة الفاتحة في الصلاة؟ فمتى تقرأ؟ أهل العلم لهم وجهات نظر في هذه أو اجتهادات. منهم من قال يقرأ بعد فواصل الآية، إذا قال الحمد لله رب العالمين قل أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قل أنت الرحمن الرحيم، يعني في الفواصل والسكتات بين الفاتحة تقرأ أنت الفاتحة. ومنهم من قال إذا قال ولا الضالين وقال الناس أمين تقرأ الفاتحة. ومنهم من قال اقرأها في أي وقت، وابن الجوزي ينفرد من الحنابلة وقال اقرأها بعد تكبيرة الإحرام تقرأها أنت وأنت مأموم. أما قولهم بعد تكبيرة الإحرام فهذا لا يصح وليس بصحيح، لأنه يقتضي أنك سوف تقرأ الفاتحة قبل الإمام، والمتابعة لا بد أن تستمع الفاتحة ثم تقرأ، فكيف تسبق الإمام بالفاتحة؟ وأما في الفواصل أو في السكتات فليس بوارد ولا دل عليه حديث، والصحيح أن تقرأه بعد أن يقول ولا الضالين آمين. ثم سؤال، هل للإمام سكتات في الصلاة؟ هل على الإمام أن يسكت؟ هل هو واجب على الإمام أن يسكت إذا قال ولا الضالين آمين؟ حديث السكتات نصه عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يركع. فأخبروا سمرة بن جندب، هذا هو سمرة بن جندب صحابي جليل دخل العراق رضي الله عنه وأرضاه، مر صلى الله عليه وسلم بقوم من الصحابة فقال إن أحدكم يحترق بالنار أو يدخل النار، وهم صحابة كلهم، فكانوا كلهم خائفين، وأتاهم من الخوف ما لا يعلمه إلا الله منهم سمرة هذا. فأتى يوم جمعة يتدفأ على النار فسقط يتدفأ وقيل يتجمر من البخور، فعثر رضي الله عنه فوقع في النار، فأراد أن يستقيم أو أراد أن ينقلب فما استطاع فقتل مات وهو محترق. هذا سمرة صاحب الحديث قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع. فأخبر عمران بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو معه في العراق قال كذب سمرة، كذب سمرة، كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان يسكت. فرد الخبر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأتوا إلى السيد الإمام الشهم سيد القراء وسيد المسلمين أبي بن كعب. والعجيب أن عمران الذي في القصة وأبي كلاهما مبتلى في الحياة، أما عمران فمرض 30 سنة بالمرض ما رفع نفسه عن الفراش حتى صافحته الملائكة على فراشه كما يقول ابن حجر في الإصابة. وأما أبي بن كعب فمرض بالحمى 30 سنة حتى ما أبقت له بإذن الله خطيئة لا كبيرة ولا صغيرة. فرد الخبر إلى أبي بن كعب فقال صدق سمرة، صدق سمرة. قال أهل العلم هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث مضطرب، والمضطرب هو أن يختلف الألفاظ، اضطراب سند واضطراب متن. وممن ضعف الحديث الأستاذ الألباني الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا، وكثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وبعضهم صح، والصحيح أنه مضطرب، ولو صح هذا لا علم ولا تداعت الهمم والعزائم على نقله للأمة. إذن فليس للإمام سكتات. وابن القيم يستحسن في زاد المعاد أنه لو سكت ليقرأ المأموم لكان حسنا، لكن أين الدليل؟ معنا هذا الحديث. أما السكته بعد تكبيرة الإحرام فصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسكت، ما أخذنا دليلها من هذا الحديث لكن من حديث آخر. يقول أبو هريرة كما في البخاري كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيها، يعني قليل برهة من الزمن. قال فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي وذنوبي بالماء والثلج والبرد. فكان يسكت عليه الصلاة والسلام، وهذا سوف يأتي معنا في دعاء الاستفتاح وادعية الاستفتاح. إذن فلا سكوت واجب، ولكن لو سكت لكان أحسن، فيقرأ إذا قال والضالين آمين. وبعض الناس تسمعه وأنت إمام يرتل الفاتحة ويقرأ بعدها سورة فلا يستمع لك وإنما فاته السماع، فعليه أن يقرأ الفاتحة حذرا سريعا ثم يستمع للإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره؟ معنى إسباغ الوضوء على المكاره هي أن تعتني بإسباغ الوضوء في أوقات تكون هذه الأوقات أو هذه الحالات كريهة على النفس، من باب قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. والمكاره فسرت بأنها إما شدة برد، أن تكون في شدة برد وأنت مع ذلك تسبغ الوضوء فهذا علامة إيمانك وعلامة صدقك وعلامة إرادة الثواب من الله عز وجل، فإن الوضوء الذي في جو بارد وشتوي أعظم أجرا من الذي يتوضأ في الصيف بالماء الحار. علم بذلك أن المكاره من هذه الأمور، وقيل الجروح التي في الرجل والتي لا تمنع من الوضوء، إنما المكاره هي التي تكون شاقة على النفس فتسبغ الوضوء فيها وينصرف إلى البرد أكثر ما ينصرف. ويقول الأخ: دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنا مسافر ولم يسبق لي أن صليت المغرب، فهل أدخل مع الجماعة في صلاة العشاء ثم أصلي المغرب، أم أصلي المغرب منفردا وهم يصلون العشاء؟ الصحيح أنك تدخل مع الناس في صلاة العشاء فتصلي لأجر الجماعة ثم تصلي المغرب بعدها. أفتى بذلك ابن تيمية شيخ الإسلام ومعه جماعة من أهل العلم، لأنه لم يرد نص يمنع هذا، ولئلا تفوتك الجماعة فادخل معهم وصل ثم صل. ثم لأن الترتيب ليس واجب للفوائد والعذر لأنك وجد لك جماعة. هل يجوز لأحد المأمومين أن يصلي بالناس إذا طلب منه الإمام الرسمي ذلك وليس بمريض؟ نعم، تتبرع إذا رأيت أنك أقرأ من الإمام وأنك أكثر إفادة للناس أن تتبرع وتصلي وتحتسب أجرك على الله عز وجل، بشرط أن لا يجد الإمام في نفسه حرج أو ضيق، لأن بعض الأئمة يستحي فيقدمك وهو لا يريد أن تتقدم، فأنت تعرف بالقرائن والسياقات والملامح. ما حكم الحركة في الصلاة؟ من الحركات إذا تتابعت أبطلت الصلاة، قيل ثلاث فما فوق. أما الحركة لحاجة فلك أن تتحرك لحاجة، كأن يحكك شيء في جسمك أو في رأسك فلك أن تحتك بهدوء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت بنته صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وورد في حديث سهل بن الحنظلية الصحيح عند أبي داود أنه التفت صلى الله عليه وسلم إلى الشعب لأنه أرسل طليعة قوم، وورد أنه فتح الباب في الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فتح الباب لعائشة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وابن عمر رضي الله عنه قتل ثعبان وهو يصلي، رأى ثعبان فأخذ عصا فذهب حتى قتل ثم عاد فأكمل صلاته. فأنت إذا لمحت عقربة أو حية أو ثعبان فإنه كما قال ابن مسعود: ما سالمناها منذ حاربناها، فتذهب تقتله إذا كان قريب منك ثم تعود لصلاتك. وهذا حديث اقتلوا الأسودين حديث صحيح. ومن الحركات في الصلاة أن يسلم عليك مسلم فترد عليها كذا. قيل لبلال: كيف كان صلى الله عليه وسلم يرد عليكم إذا سلمتم عليه؟ قال: كان يبسط يده وهو يصلي هكذا صلى الله عليه وسلم. فريضة أو نافلة، سلم إنسان وأنت تصلي في الفريضة أو في النافلة فترد عليها كذا. هذا الحديث أصله في مسلم وهو عند الحاكم، من حديث أسماء ومن حديث صهيب ومن حديث بلال. ومن أراد أن يعود إليه فليعود إليه في بلوغ المرام لابن حجر، وليعود إليه في مظان هذه الكتب التي هي الأصل في رواية الحديث. يحمد في نفسه ولا يشمته صاحبه، يحمد في نفسه ولا يشمته صاحبه. التشميت ليس بوارد، لأن الصحابة عطس واحد منهم فشمته معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم، قال: رحمك الله. قال: فالتفت إلي الناس فقلت: ويلي، ماذا فعلت؟ وهو يتكلم. فلما سلم عليه الصلاة والسلام دعاه، قال: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من الكلام، إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فعلم أنه أنكر عليه الصلاة والسلام التشميت، ولم ينكر على ذاك لأنه حمد الله. نعم. سجود السهو بارك الله فيك وفي الإخوة له درس كامل، لأن فيه 7 أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا بعض الأحاديث، لكن يحتاج إلى وقت طويل. هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ وما أرى العلم في أهل العلم في ذلك، والأحاديث الصحيحة، ومتى يسجد؟ للواجبات أم للأركان أم للسنن؟ وحديث اليدين هو يحتاج إلى يعني جلسة طويلة، فلذلك سوف يكون له مجلس بإذن الله. يقول الأخ: هل كان المحراب موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نوفق بين هذا وبين الأثر الوارد: اتقوا مذابح اليهود؟ هذا الحديث الأثر ليس بصحيح، وسنده ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق؟ نعم، إذا رأيت أعمى يتردى أو أراد أن يتردى فاقطع صلاتك واذهب إليه، أو رأيت طفل وأنت في الصلاة وسمعت أنه يريد يحترق فاذهب واقطع صلاتك. فعل ذلك السلف، وما أنكر أحد من أهل العلم هذه المسألة. والأخ يقول: شخص يريد من الإمام، يعترض على الإمام أنه يطول الصلاة، يعترض على الإمام أنه يطول الصلاة، وبقية الناس يريدون أن يطول، يرغبون في طول القراءة، فما الحكم؟ على الإمام أن يراعي هذا الشخص المنفرد وحده ولا يراعي الكثرة. يقول عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص كما في سنن أبي داود قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. يقول عثمان بن أبي العاص الثقفي: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال: اقتدي بأضعفهم. قال: أضعف واحد في الجماعة معناه أن تقتدي به وتجعل صلاتك عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وفي رواية الكبير. فإذا رأيت أناس في المسجد وفيهم ضعيف أو شيخ كبير أو مريض فاقتدي به واجعله هو قدوتك في الصلاة أن تصلي عليه، ولو قال الناس طول لا، لأن الصلاة هي لهؤلاء حتى يستطيعون الحضور. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أدخل في صلاتي فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. فهو يراعي حال المرأة عليه الصلاة والسلام. وحديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. نعم. نعم نعم، بارك الله فيك. هذه المسألة موجودة ومطروقة، هي مسألة يسأل الأستاذ في مسألة من دخل وقد صلى الناس وقام يكمل هو ومأمومين معه، هل يقتدي بعضهم ببعض أم يصلي كل واحد منهم وحده؟ الصحيح في هذه المسألة أن يصلون، أن يقتدون بواحد منهم ويصلون ويكون لهم إمام، ولو ما نووا يعتبر واحد منهم إمام لهم فيقتدون بصلاته ويكون ينوي هو ويقتدون به. ولو اقتدوا به وهو يركع ثم علم أنهم يريدون الاقتداء به فجعل نفسه إماما صح، لسببين: أولا أن الصلاة الجماعة تقدم على صلاة الفرادى ولا هناك مانع. الأمر الثاني أنه لم يرد من الرسول عليه الصلاة والسلام أي مانع في هذه المسألة، وقد أفتى بها ابن تيمية في الفتاوى هذه المسألة، فيجعلونه إمام ويصلون بصلاته. يقول: هل يجوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح؟ نعم، صلي العشاء خلف من يصلي التراويح للحديث المتقدم، مفترض بمتنفل كما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم. يسأل الأخ يقول: بعض الأئمة عندهم مخالفة شرعية مثل حلق اللحية وتطويل الثوب ومثلا تناول المحرمات كالدخان، فما الحكم؟ إن كان إمام راتب فصلي وراءه لأنه تحمل أمر الأمة وقد حمل مسؤولية عليه وهو ضامن وهو راتب، يلحق بأهل المعاصي وأهل البدع، وهذا فتوى كثير من أهل العلم. وإن كان متبرع فلا تصلي وراءه، خاصة الحليق اللحية لأنه متلبس بالمعصية، ولأن وجود أهل السنة وراءه كيف يصلون به وهو ظاهر المعصية، فلا تصلي وراءه إذا كان متبرع، لا تصلي وراءه. لك أن تصلي وحدك الفريضة، لكن إذا اضطررت فصلي معهم ثم صلي وحدك، لأن بعض العلم يقول الصلاة ليست بصحيحة وراءه لأنه مجاهر بالمعصية فلا تصح إمامته لأنه متبرع. نعم. إن كان راتب فصلي وراءه سواء هو يصلي أم دخلت وانتظرت، وإن كان متبرع فصلي ثم أعد صلاتك على الصحيح. تسأل وتعرف بالقرائن والسياقات، وقد أفتى كثير من العلم أن هذه مسألة المتلبس بحلق اللحية أنه لا تصح الصلاة وراءه إذا كان متبرعا بالمسلمين، يصلي بالناس متبرعا لأنه متلبس بالمعصية. نعم. نعم. يقولون الرضا، يقول الإمام أحمد: أن يرضون عنك في الإسلام، أما من غضب عليك لدنيا فلا، فليس هذا مطلوب رضا، كأن يغضب أحد الناس لأنك أتى عندك وليمة البارحة فما عزمت ودعوت للعزيمة فأخذ يدعو عليك في السجود: اللهم صلط عليه وخذه أخذ عزيز مقتدر، فهذا ليس بالصحيح، هذا غضب في الدنيا. أما في الدين فكأن يغضب على رجل لأنه ما اتبع السنة أو خالف أو عنده منكرات في بيته، هذا غضب بحق، أما الغضب في الدنيا لا، أو أنك يعني فعلت فيه بعض الأمور الدنيوية فليس هذا بصحيح. نعم. نعم نعم. بركعات ليست ركعة واحدة، كما أقصد الأولى بالفاتحة أعوذ برب الناس مثلا، والثانية بالفاتحة وقل أعوذ برب الفلق، هل في هذا حرج في الصوت؟ نعم. ذهب الأحناف إلى أن التنكيس ليس واردا ولا جائز. التنكيس هو أن يقرأ في الركعة الأولى بآخر القرآن مثلا من الناس قل أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثانية يأتي من أعلى القرآن عند عما يتساءلون النازعات. قالوا لا يجوز، لأن المصحف مرتب ترتيبه توقيفي على هذا الترتيب. وذهب أهل العلم منهم الإمام البخاري وعلقه في الصحيح إلى أنه جائز، وهو الصحيح. أولا لأن الترتيب ولو كان توقيفيا في المصحف فلا تتعلق به القراءة. الأمر الثاني أن هناك أدلة دلت على أنه قرئ قدم بعض الأمور وأخر بعض الأسور، منها حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران، قالوا على ترتيب مصحف ابن مسعود. ومنها حديث ابن مسعود لقد علمت المفصل الذي يقرأ به صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي بسورة من عمة وسورة من تبارك في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بسورة من تبارك وسورة من عمة في الثانية. ومنها حديث في البخاري في كتاب الصلاة تعليقا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال البخاري وكان عمر رضي الله عنه يصلي بالناس فقرأ في الأولى سورة الكهف وفي الثانية سورة يوسف أو يونس، فإن الكهف عن يونس ويوسف يوسف قبل فجعلها في الثانية. ومنها أثر عن بلال رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ جمع في الصلاة من سور قدم بعضها على بعض، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كل كثير طيب، فلك أن تنكس وأن تقرأ وتقدم، لكن الأولى على ترتيب المصحف بشرط أن لا تطيل الثانية أكثر من الأولى. بعض الناس يأتي في الأولى فيقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، ويأتي في الثانية فيقرأ قاف والقرآن المجيد، هذا من قلة الفقه، لأنه لا بد الركعة الأولى أن تكون أطول من الثانية، وأن تكون الركعة الثانية على النص من الركعة الأولى. لك أن تنكس، ولكن الأولى أنا ذكرت يعني الأمر الجائز، ليس الجائز هو الأولى، فرق بين الأولى والجائز. الجائز من فعل ليبين أنه ليس مكروه ولا حرام، والأولى من فعل ليبين أنه يقدم على غيره، فالأولى أن ترتب والجائز أن تنكس. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتولانا وإياكم في الدارين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.